مما يشعر أن من الدعاء يوم عرفة ما ليس تلبية ولا تكبيرا، وإنما هو التهليل وقول لا إله إلا الله. فدل هذا الحديث وغيره على أن هذه الدعوات كلها مما يستحب أن يدعى به في هذا اليوم. فالصحابة رضوان الله عليهم كان الكثير منهم يلبون، وكان الكثير منهم يكبرون، وقد حثهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقولوا لا إله إلا الله، مما يؤكد استحباب هذه الدعوات كلها. ولذلك أورد الإمام مسلم هذا الحديث يبين فيه جواز التنويع في الدعاء. نعم. قال: وحدثنا محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله ويعقوب الدورقي قالوا أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمر بن حسين عن عبد الله بن سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة عرفة، فمنا المكبر ومنا المهلل، فأما نحن فنكبر. قال: قلت: والله لعجبا منكم، كيف لما تقولوا له ماذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ يعني أنهم كانوا ينوعون، لكن الأصل بالنسبة للحاج التلبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبى منذ أن نوى الإحرام في الميقات، واستمر بالتلبية، وكان غيره من أصحابه من يكبر ومن يهلل، لكن هذا لا يعني أنهم لا يلبون، بل الأصل التلبية ويمزجونها بغيرها، ينوعون في الدعاء. وقد عرفنا أن شعار الحج هو التلبية، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هؤلاء الذين جاءوا ليريدون الحج إنما هم يلبون دعوة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة. وهما غاديان يعني ذاهبان صباحا من عرف من منى إلى عرفة. نعم. كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. يعني أنهم ينوعون، فمنهم من كان يهل، يعني يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ومنهم من كان يكبر، وكل يشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وحدثني سريج بن يونس قال حدثنا عبد الله بن الرجاء عن موسى بن عقبة قال حدثني محمد بن أبي بكر قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه غداة عرفة ما تقول في التلبية هذا اليوم؟ قال سرت هذا المسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمن المكبر ومن المهلل، ولا يعيب أحدنا على صاحبه. يعني ينوعون في الذكر. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرح هذه الحديث قوله غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات من الملبي ومن المكبر، وفي الرواية الأخرى يهلل المهل فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، فيه دليل على استحبابهما في الذهاب من منى إلى عرفات يوم عرفة، والتلبية أفضل. وفيه رد على من قال بقطع التلبية بعد صبح يوم عرفة، والله أعلم. يعني أن هذا كله مشروع. نعم. وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفعلونه. نعم. وأن منهم المهل ومنهم غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم حثهم على أن الدعاء في هذا اليوم أفضل أنواع الدعاء، وأن من أفضل أنواع الدعاء أن يقول داعي لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، نفي الألوهية عما سواه سبحانه، وإثبات الألوهية له جل وعلا. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جمعا بالمزدلفة في هذه الليلة. في هذا الباب يريد أن يذكر أن الإفاضة من عرفة إلى المزدلفة أيضا يلبي فيها الملبون، وقتها من بعد غروب الشمس إلى أن يصل المزدلفة فيصلي فيها المغرب والعشاء ولا يقطع التلبية ويستمر فيها. نعم. قال وحدثنا يحيى قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن موسى بن عقبة، يعني في كتابه الموطأ. نعم. نعم. عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنه انه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى اذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت له الصلاة. توضأ وضوءا خفيفا. نعم، وضوء خفيف. فقلت له الصلاة. قال الصلاة أمامك. فركب، يعني ذكره بأن يصلي في الشعب حيث توضأ، فبين له أن الصلاة إنما تكون بالمزدلفة. نعم. ولهذا قال له الصلاة أمامك. فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا. يعني بين المغرب والعشاء.

بإقامة واحدة ثم انصرف فقال هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. نعم انتهى الباب. طيب اقرأ كلام الإمام النووي. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح هذه الأحاديث قال في حديث أسامة وسبق بيان شرحه في الباب الذي قبل هذا وفيه الجمع بين المغرب والعشاء وفي وقت العشاء في هذه الليلة في المزدلفة وهذا مجمع عليه لكن اختلفوا في حكمه فمذهبنا أنه على الاستحباب فلو صلاهما في وقت المغرب أو في الطريق أو كل واحدة في وقتها جاز وفاتته الفضيلة وقد سبق بيان المسألة في الباب المذكور. قوله أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا. وفي الرواية الأخرى في آخر الباب أنه صلاهما بإقامة واحدة وقد سبق في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وهذه الرواية مقدمة على الروايتين الأوليين لأن مع جابر رضي الله عنه زيادة علم وزيادة الثقة مقبولة ولأن جابرا اعتنى الحديث ونقل حجة النبي صلى الله عليه وسلم مستقصات فهو أولى بالاعتماد. وهذا هو الصحيح من مذهبنا أنه يستحب الأذان للأولى منهما ويقيم لكل واحدة إقامة فيصليهما بأذان وإقامتين. ويتأول حديث طيب خبر. نعم شيخ حفظك الله جميع هذه الأحاديث مرت هنا بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل بإقامة واحدة هو يقول هنا أنه لو فعل بإقامتين هو يراد بالإقامة هنا يعني أذان واحد وإقامتين الآن قال إقامتين هذا الذي لكن أراد بأداء بإقامة واحدة يعني بأذان واحد. نعم ويتأول حديث إقامة واحدة أن كل صلاة لها إقامة ولا بد من هذا ليجمع بينه وبين الرواية الأولى وبين يعني الأذان كان واحدا أيوة. لكن الإقامة لصلاة المغرب إقامة ولصلاة العشاء إقامة. نعم وبينه أيضا وبين رواية جابر وقد سبق إيضاح المسألة في حديث جابر والله أعلم. قوله فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا. قال فيه دليل على استحباب المبادرة بصلاة المغرب والعشاء أول قدومه المزدلفة ويجوز تأخيرهما إلى قبيل طلوع الفجر. تأخيرهما يعني صلاة المغرب والعشاء. نعم إلى قبيل طلوع الفجر لمن جاء متأخرا. لمن جاء متأخرا. وفيه أنه لا يضر الفصل بين الصلاتين المجموعتين إذا كان الجمع في وقت الثانية لقوله ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله وأما إذا جمع بينهما في وقت الأولى فلا يجوز الفصل بينهما، فإن فصل بطل الجمع ولم تصح الصلاة الثانية إلا في وقتها الأصلي. نعم. وأما قوله ولم يصلي بينهما شيئا ففيه أنه لا يصلي بين المجموعتين شيئا، ومذهبنا استحباب السنن الراتبة، لكن يفعلها بعدهما لا بينهما، ويفعل سنة الظهر التي قبلها قبل الصلاتين، والله أعلم. خلاص. قوله نزل فبال ولم يقل أسامة أراق الماء، فيه أهراق الماء، أهراق أراق الماء، أراق الماء. نعم. ولم يقل أسامة أراق الماء، فيه أداء الرواية بحروفها، يعني الرواية باللفظ هنا لا بالمعنى هنا. إلا أراق وبال بمعنى واحد. نعم. وفيه استعمال صرائح الألفاظ التي قد تستبشع ولا يكنى عنها إذا دعت الحاجة إلى التصريح بأن خفيف لبس المعنى، بأن خفيف لبس المعنى أو اشتباهه الألفاظ أو غير ذلك، يعني أنه يستخدم نعم الألفاظ وإن كانت مستبشعة لأن فيها خفة ولأنها تعين على فهم، فإن كلمة بالا يعني أظهر وأيسر من كلمة أراق. نعم. قوله وما قال أهراق الماء هو بفتح الهاء، هكذا أراق أو أهراق الماء، أهراق الماء. لا طيب. قوله حتى أقام العشاء الآخرة فيه دليل لصحة إطلاق العشاء الآخرة، وأما إنكار الأصمعي وغيره ذلك وقولهم إنه من لحن العوام، يعني بعض العلماء يقول العشاء فقط، لكنه هو بين أنها العشاء الآخرة لأن آخر الصلوات مطلوبة في ذلك اليوم. أيوة. نعم. وقولهم أنه من لحن العوام ومحال كلامهم، وأن صوابه العشاء فقط ولا يجوز وصفها بالآخرة فغلط منهم، بل الصواب جوازه، وهذا الحديث صريح فيه، وقد تظاهرت به أحاديث كثيرة وقد سبق بيانه واضحا في مواضع كثيرة من كتاب الصلاة. قوله لما أتى النقب هو بفتح النون وإسكان القاف، نقب لهو يعني المراد به الشعب، أيوة. الشعب الذي في الطريق، كأنه منقوب، طريق منقوب في الجبل يعني. أيوة. قال وهو الطريق في الجبل، وقيل الفرجة بين جبلين. قوله عن الزهري عن عطاء مولى سباع عن أسامة بن زيد رضي الله عنه، هكذا وقع في معظم النسخ عطاء مولى سباع، وفي بعض النسخ مولى أم سباع، وكلاهما خلاف المعروف فيه، وإنما المشهور عطاء مولى بني سباع. نعم. هكذا ذكره البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل، وخلف الواسطي في الأطراف، والحميدي في الجمع بين الصحيحين، والسمعاني في الأنساب، يعني هذه كتب ذكر فيها نعم عطاء مولى بني سباع. نعم. أيوه. نعم نحن وهو عطاء. نعم. أيوه. والحميدي في الجمع بين الصحيحين والسمعاني في الأنساب وغيرهم، وهو عطاء ابن يعقوب وقيل عطاء ابن نافع، وممن ذكر الوجهين في اسم أبيه البخاري وخلف والحميدي. يعني البخاري في كتابه التاريخ الكبير، نعم، الذي ترجم فيه وعرف فيه بخلف هذا بعطاء من، نعم. واقتصر ابن أبي حاتم والسمعاني وغيرهما على أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل، والسمعاني في كتابه الأنساب وغيرهما على أنه عطاء ابن يعقوب. قالوا كلهم وهو عطاء الكيخراني، إيه؟ وهو عطاء الكيخراني الكيصراني، نعم، بفتح الكاف وإسكان المثنى من تحت وبالخاء المعجمة، ويقال فيه أيضا الكوخراني الكيخراني، نعم، الأولى الكيخراني والثانية الكوخراني، نعم. واتفقوا على أنها نسبة إلى موضع باليمن، هكذا قاله الجمهور. قال أبو سعد السمعاني: هي قرية باليمن يقال لها كيخران. قال يحيى بن معين: عطاء هذا ثقة، والله أعلم. قوله: فما زال يسير على هيئته، هذا شيء هو بهاء مفتوحة وبعدها الياء همزة، وبعد الياء همزة، وبعد الياء همزة، هكذا هو في معظم النسخ، وفي بعضها هينته بكسر الهاء وبالنون على هيئته، على هيئته، هينته الأولى هيئته، والثانية يقول في بعضها هينته أو هينته، نعم نعم، على هينته، هينته، نعم، بكسر الهاء وبالنون، وكلاهما صحيح المعنى، يعني الهيئة التي مشى عليها أو سار عليها، نعم. قوله: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص، وفي الرواية الأخرى قال هشام: والنص فوق العنق، يعني أسرع. أما العنق فبفتح العين والنون، والنص بفتح النون وتشديد الصاد المهملة، وهما نوعان من إسراع السير، وفي العنق نوع من الرفق، والفجوة بفتح الفاء المكان المتسع. وكان إذا ضاق المكان خفف السير، وإذا اتسع المكان انطلق، نعم. ورواه بعض الرواة في الموطأ فرجة أو فرجة بضم الفاء وفتحها، فرجة وفرجة، وهي بمعنى الفجوة. وفيه من الفقه استحباب الرفق في السير في حال الزحام، فإذا وجد فرجة استحب الإسراع، أو استحب الإسراع ليبادر إلى المناسك وليتسع له الوقت ليمكنه الرفق في حال الزحمة، ليمكنه الرفق في حال الزحمة، والله أعلم. قوله: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة، يعني بالسجدة صلاة النافلة، يعني ما صلى نافلة بينهما، بمجرد ما انتهى من صلاة المغرب أقام لصلاة العشاء، نعم، أي لم يصلي بينهما نافلة، وقد جاءت السجدة بمعنى النافلة وبمعنى الصلاة. قوله: وصلى المغرب ثلاث ركعات وصلى العشاء ركعتين، فيه دليل على أن المغرب لا يقصر، بل يصلى ثلاثا أبدا، وكذلك أجمع عليه المسلمون. وفيه أن القصر في العشاء وغيرها من الرباعيات أفضل، والله أعلم. قوله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق قال قال سعيد بن جبير أفضنا مع ابن عمر رضي الله عنهما إلى آخره. هذا من الأحاديث التي استدركها الدار قطني. فقال هذا عندي وهم من إسماعيل. وقد خالفه جماعة منهم شعبة والثوري وإسرائيل وغيرهم، فرووه عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، وإسماعيل وإن كان ثقة فهؤلاء أقوم بحديث أبي إسحاق منه. هذا كلامه وجوابه ما سبق بيانه مرات في نظائره أنه يجوز أن أبا إسحاق سمعه بالطريقين فرواه بالوجهين، وكيف كان فالمتن صحيح لا مقدح فيه والله أعلم. انتهى الباب. وهذا من تعليقات الدارقطني على الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الذي سماه بالتتبع والإلزامات. وقد عني الحافظ عني الإمام النووي بتتبع الدارقطني وبيان صحة ما ذهب إليه الإمام مسلم رحمه الله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.